الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصائم إذا أكل ناسيا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه. هذا حديث متفق على صحته، رواه الإمام البخاري في باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، ومسلم في باب إذا أكل الناس في باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. وروى الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو بن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وإسناده حسن، صححه ابن خزيمة وابن حبان. قال الخطبي: معناه أن النسيان ضرورة، والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها، وهو غير مؤاخذ بها. الأفعال التي يفعلها الإنسان اضطرارا منه، رغما عنه، بغير إرادة منه، وإن نسبت في الصورة إلى الإنسان فإنه لا يضاف حكمها إليه، كما تقول: نام مات الرجل، دق القلب، جرى الدم، انفجر الجرح مثلا. هذه أمور اضطرارية تقع في الإنسان. فالأكل والشرب والأفعال التي يفعل الإنسان ناسيا لا يؤاخذ بها. قال رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه لا يفسد صومه غير ربيعة ومالك، فإنهما أوجب عليه القضاء، أوجب عليه القضاء مع وضع الإثم. قالوا: هذا الصوم قد فقد ركنا من أركانه، وهو ترك الطعام والشراب. والصحيح ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفعل ناسيا كلا فعل، فلا زال الركن قائما. القاعدة في مسألة الأفعال والتروك في العبادات أن الإنسان ما كان من باب الشروط ما كان من باب التروك في الجملة، إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا لم تبطل عبادته. وأما ما كان من جنس الأفعال وهي الأركان، فما إذا ما تركه ناسيا أو جاهلا فلا تصح العبادة حتى أتي به. فنقول على سبيل المثال: لو أن إنسانا تكلم ناسيا في الصلاة فهذا من باب التروك، فنلغي فعله ذلك. تكلم ناسيا يبقى كأنه لم يتكلم، تكلم جاهلا كأنه لم يتكلم. نقول بقى: أكل أو شرب مثلا في الصلاة لم تبطل صلاته إذا فعل ذلك ناسيا، وكذلك نقول إذا أكل أو شرب ناسيا في الصيام فهذا لا يحبط ذلك العمل ولا يبطل ذلك العمل. فأما إذا ترك مثلا ما كان من باب جنس الأفعال، حتى لو كان شرطا كالوضوء، أو ما كان ترك سجدة أو ترك ركعة أو ترك ركوعا، فإن ذلك لا يصح حتى يأتي به. يعفى عن الإثم، يعفى عنه في الإثم، ولكن لابد أن يأتي بهذا الركن، لابد أن يأتي بهذا الفعل. في الحقيقة صحيح أن نقول أن ترك الطعام والشراب ركن، لكنهم باب التروك وليس من باب الأفعال. الإنسان بيعملش حاجة بخلاف النية، النية ده فعل لابد أن يأتي الإنسان به، فعل قلبي. وعلشان كده قلنا: لو أن الإنسان أخطأ رمضان ولم ينوي، يعني ما عرفش أن بكرة فيه رمضان فما نواش، يبقى صومه غير صحيح. أما لو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، وكذلك لو جامع على الصحيح. الافعال اللي هي الاركان اللي جزء من الفعل نفسه, سواء كانت حتى لو شروط. يعني زي ما قلنا على سبيل المثال الوضوء ده رغم انه شرط في صحه الصلاه ما هوش من ماهيه الصلاه, مش جزء منها, ده قبليها بس فعل. وذلك لو لو لو لو صلى بغير وضوء ناسيا يعيد الصلاه لا تصح الصلاه. واحد نسى وما توضاش وصلى وبعدين تبين انه كان مش متوضي, يبقى عليه ان ما دخلناش في موضوع تاني, انا اتكلم في دي, شاكك في ان هو توضى ولا شاكك ان هو انه انتقد وضوءه, ده موضوع تاني. اذا انت كان شاكك انه توضى يبقى ما توضاش, الاصل فيها كده. شاكك انه اتنقض وضوءه ولا ما اتنقضش يبقى ايه, ما اتنقضش, يبقى الاصل يعني الغاء الشك, ان يعمل باليقين ولا يمنع الشك حتى يتيقن. الغرض المقصود انه نقول لو ان انسان يعني ترك فعلا من الافعال التي هي شروط او اركان في ايه بدلا عن عبادات فان ذلك لا يصح, اذا لا تصعبته. اما اذا فعل ما يلزم تركه جاهلا او ناسيا فان عبادته ايه تصح. لو قلنا في الحج مثلا من لبس الملابس او قص اخذ من شعره اثناء الاحرام ناسيا فلا ايه فلا يبطل احرامه بذلك ولا كفرت عليه على الصحيح من اقوال العلماء, لانه مرفوع عنه الاثم ومرفوع عنه الحكم ايضا كذلك, بخلاف ما اذا ترك مثلا طواف الافاضه ولا سعي الحج نقول له نعمل ايه, اعمل ايه, لابد ان ياتي بهذا, ده مش ترك عشان نقول له سقط عنك الاثم والفعل لا لغى, ما هو العباده لا تتم الا بورود الاركان. قال فاما اذا جامع ناسيا فاختلفوا فيه, فقال قوم لا يجب عليه القضاء وهو قول مجاهد والحسن, وإليه ذهب الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي كما لو أكل ناسيا. وده القياس الصحيح يقتضي ذلك, إن حديث ورد في الأكل والشرب, وزي ما قلنا في رواية في حديث أبي هريرة من أفطر في رمضان ناسيا, من أفطر يبقى أفطر بأي إفطار ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وده صريح ونص في موطن النزاع, وده يرد على الإمام مالك رحمه الله في أنه حمل حديث الملكية يحملون هذا الحديث مع صحته عندهم, اللي هو من أكل من إذا أكل أو نسي, إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه, فبيحملوا على إيهما, بيحملوا على صوم النافلة. فرواية من أفطر في رمضان قاطعة في أن هذا يدخل فيه الفريضة ايضا. عشان كده بعض الناس يجي يسألوا كتير دلوقتي ان ايه, طب اذا اكل او شرب في النافلة, ده النافلة ده اللي هما المالكية موافقين فيه ان هو يبقى ايه يتم صومه, ماشي كده, مش ان هو يعني الخلاف فيه في الفريضة يجب عليه قضاء ام لا, اما النافلة فهم يقولون بانه يتم ايه صومه فيه. قال في الجماع, قال قوم عليه القضاء, وقال قوم عليه القضاء وهو قول عطاء, وبه قال الأوزاعي ومالك والليث بن سعد, وقال أحمد عليه القضاء والكفارة. وده أصعب الأقوال في هذه المسألة, وذلك لأنه الكفارة عقوبة وزج, الاثنين أحد أمرين, الكفارة زي ما قلنا المرة فاتت تشرع عقوبة ليذوقه بالأمر أو زجر حتى لا يرتكب الإيه الإنسان. طب والناس ماذا يصنع؟ هذا مسألة ان هو يندر النسيان فيه, لا ليس بنادر ينسى انه صائم, زي ما اكل او شرب ناسيا انه صائم فيندر ان ينسى. طب يقولوا دول اثنين عينسهم, ممكن تكون المرأة تنسى نتيجة افطارها مثلا لأي سبب من الاسباب, او نسيت فعلا, هذا ليس بممتنع, زي ما الناس بيصلوا جماعة وساعات مجموعة تشك في انهم يصلوا ايه اربعة ولا خمسة, هذا ليس بممتنع ان يقع النسيان. فالحديث يرد على من أوجب القضاء فضلا عن من أوجب القضاء والكفارة. قال وعامة أهل العلم على أن لا كفارة على غير عامد, على غير عامد, على غير متعمد, ومن نظر فأمنى لا يفسد صومه, قاله جابر بن زيد, وهو قول عامة العلماء, اللي هو إذا نظر, إن النظر أصلا حصل مباشرة من نزول مني, فهذا قالوا ان النظر ليس معتادا ان يقع منه ذلك, والانسان يقع بصره قد بمنزلة الوقوع خطأ, فان النظرة الاولى هي التي يدرك بها الايه الامر, اذا كرر النظر هذا فيه اختلاف ايضا, إذا كرر النظر حتى أمنى متعمدا، يبقى كذا جان من عادته أنه إذا نظر إلى المرأة ونظر بشهوة وظل يفكر في الأمر حتى إيه؟ حتى أنزل، فذلك فيه خلاف بين العلماء. والأقرب الله أعلى وأعلم إذا كانت عادته كذلك أن عليه الإيه؟ القضاء والكفر. قال ابن حجر في الفتح واختلف بالإمناء متعمد للإفطار، لكن إذا لم يكرر النظر فده قول جابر نظر فأمنى خلاص. قال ابن حجر واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى. فقال الكوفيون يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء، وهذا هو الصحيح. وقال مالك وإسحاق يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء المذي يعني، فيقضي فقط. كفارة الجماع، كفارة معروفة صمش المتتبعين أو تعمصت المسجد أو تقرق كفارة الجماع. هو الصحيح أن المذي ليس له حكم مني، فلا يصح أن يجعل المذي مفطرا. المذي يختلف عن المني في الأحكام، كما لم يوجب الغسل فلا يوجب الفطر، وليس هناك دليل من كتاب أو سنة يدل على أن الإمذاء يفطر، ولكن الذي ورد أن المني هو الذي يفطر، ذلك أنه لم يدع شهوته، وإنما تحصل الشهوة بخروج المني. وأما المذي فهو لا يخرج بالشهوة، إنما يخرج عند التفكير فيها، ولكن خروجه ليس مصحوبا باللذة التي تكون عند خروج المني. وذلك هناك فرق بالتأكيد، هذا الذي أمذى لم ينل من شهوته إلا مجرد الفكر، وخروج المذي هذا ليس نفسه لذة، ليس نفسه شهوة. وأما الإمناء عمدا فهذا بلا شك، بل والخلاف في ذلك ضعيف جدا في مسألة الإفطار، يعني الكل يقول كما قال ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلافا، في أنه إذا أمن متعمدا استمنى بيده أو قبل فأمن أو باشر فأمن أو لمس فأمن، أن ذلك عليه القضاء، أن عليه القضاء في الإفطار. والقضاء والكفارة على الراجح كما ذكرنا أنه متعمد للإفطار عمدا في رمضان. الذي يكرر النظر متعمدا ومن عادته ذلك، يبقى هو مقدم على الإفطار فعلا، يبقى مقدم على الإمناء. قال باب الصائم يستقي. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، ورواه الدارقطني وقال رواته كلهم ثقات. له طرق، الحديث في جملته حديث حسن. وروى عن بهذا الإسناد عن أبي هريرة قال فيه من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. ورواه نافع ابن عمر موقوفا عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال محمد بن إسماعيل لا أراه محفوظا، يعني المرفوع، ولكن له شواهده تؤكد صحته مرفوعا. وروي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأفطر قال ثوبان صدق أنا صببت له وضوءه. خرجه أحمد وعبد الرزاق وأصحاب السنن. وقد تقدم تخريجه في نقد وضوء حديث حسن أيضا، وهذا يدل على الإفطار لمن تعمد القيء. قاء فأفطر لا يدل، لأنه ربما كان قاء متعمدا، ربما قاء ذرعه القيء يعني غلبه القيء، لكن هذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأجل المرض الذي يقع معه القيء، فالقيء ليس أمرا معتادا أو رم طبيعيا، إنما هو نوع من المرض. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا تفطر الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. إسناده ضعيف، رواه الترمذي، وهو ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا لم يذكره فيه عن أبي سعيد. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضاعف في الحديث. عبد الله بن زيد ثقة والعمل يعني عبد الله بن زيد بن أسلم اللي هو أخوه ثقة وده اللي رواه إيه مرسلا ولم يروه مرفوعا. والعمل على عند أهل العلم على حديث أبي هريرة قالوا من استقاء عمدا فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه لم يختلفوا في هذا. قال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه. قال الحافظ قول ابن عباس وصله ابن أبي شيبة بالسند عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال الفطر مما دخل وليس مما خرج. الفطر مما دخل وليس مما خرج ليس فيه أن المنية لا يفطر وإنما هذا يقصد مما دخل في الفم وليس أنه فإن الجماع ولو لم يقع فيه يعني إلا مجرد الجماع ولم يخرج منه شيء فضلا عن يخرج منه المني فلا نزاع أنه مفطر. فهذا خروج المني عمدا مقاس على ذلك إن الأثر ده بيحتج به بعض المعاصرين على أن الاستمناء عمدا لا يفطر وهو قول كما ذكرنا باطل لا اعتداد به على الإطلاق. قال والوضوء مما خرج وليس مما دخل. وعن إبراهيم النخعي أنه سئل عن ذلك فقال قال عبد الله بن مسعود مثله. إبراهيم النخعي لم يلقى عبد الله إنما أخذ عن كبار أصحابه. قال وعكرمة أي قول وعكرمة وصرف ابن أبي شيبة. قال واختلفوا في وجوب الكفارة على من استقاء عمدا فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه. وده الصحيح طبعا لأن القيء كما ذكرنا نوع من المرض وليس نوع من الشهوة واللذة يحتاج إلى زاجر ولا يحتاج أيضا إلى إيه إلى عقوبة. ولن يستقيء عمدا إنسان إلا إذا احتاج إلى ذلك للمرض. والحديث قد قال من قاء عمدا فليقضي ومن استقاء فليقضي ولم يقل عليه الصلاة والسلام فليقضي وليكفر. فلا شك أن هذا الحديث يدل على وجوب القضاء فقط ولا يدل على وجوب الكفارة. وهو نعم هو يعلم الحديث أيوة بس واحد يعني حتى رواية الحديث ما احنا متفقين. طب عامد ماشي بس واحد يستقي كده عمدا لسبب إلا أن بطنه وجعاه إلا أنه شاعر بالرغبة في القيء من نتيجة الألم والتعب هذا لا يقع. عشان كده قلنا ملهاش أثر. إلا قال عليه قضاء وكفرة ده قول عطاء وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور والجمهور الأئمة الأربعة على أنه عليه القضاء فقط كظاهر الحديث. قال ولو دخل جوف الصائم غبار الطريق أو غربلة الدقيق أو طارت ذبابة في حلقه لا يفسد صومه قياسا على من ذرعه القيء لأنه إنسان مغلوب على أمره ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وليس بإمكانه أن يمنع غبار الطريق ولا غربلة الدقيق شيء يسير لا يمكن ضبطه. وكذلك إذا طارت ذبابة دخلت في حلقه مكره. وكذلك لو وقع في ماء غمر فدخل الماء جوفه. ولو استنشق أو مضمض فبالغ فوصل الماء إلى موضع دماغه أو جوفه فسد صومه لأنه متعمد لما بالغ في الاستنشاق والمضمضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. دل ذلك على أنه لو كان صائما فبالغ ضره ذلك. ولهذا نقول من استعطى كما لو استعطى استنشق النشوق. قال ده عشان كده قلنا لو نقط المناخير واحد نقط في المناخير ووصلت لحلقه لا بقى الطعم يبقى مفطر. عشان كده قلنا الرذاذ بتاع الخاخه انه ده بيسحبها عمدا. قال كما وان لم يبالغ في المضمار استنشق عادي حصلت اي حاجه عطس ساعتها جاس تنشقه جامده اتسد الهواء فراح جاي واخد نفس جامد شهق من فالميه دخلت فإن لم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه لم يفسد صومه كما لو طار الذباب إلى حلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ابن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حديث صحيح. قال ولو صب الماء على رأسه أو انغمس في ماء لم يفسد صومه. إنه انغمس في ماء لأنه الماء ده مش هيخش من أي منفذ عنده. قال وإن وجد برده في باطنه. وإن وجد برد الماء ده يعني حصل برودا الحر مثلا تبرد ورد البرد ده. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وقال أنس لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. الأبزن حجر منقور شبه الحوض. كلمة فارسية. بانيو أو حمام سباحة يعني. بس حجر منقور ده يبقى بانيو يعني. قال أتقحم فيه يعني أنغمس فيه وأنا صائم. وبل ابن عمر ثوبا فألقي عليه وهو صائم. مع شدة الحر يكون هذا للتبرد. ولو حصل نوع من الامتصاص بس امتصاص طبعا خلال جلد معلوم انه امتصاص ضئيل جدا لا يذكر. وذلك بنقول ان صحيح غبار الطريق ده بينعقد اجساما جوه بس ده يسير جدا لا اثر له بخلاف اللي هو متعمد ادخاله زي ما قلنا. عشان كده السجاير بتفطر ويتعمد ان هو يسحب الدخان والنشوء بيفطر ونقط المناخير بتفطر. قال ورخص اكثر اهل العلم في الاكتحال للصائم. قال الأعمش ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكرهه بعضهم وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق لما روي عن معبد ابن هودة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم ولا يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. الحديث أخرجه أبو داود. وقال قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر. ولكن الحقيقة أن الكحل إذا وصل إلى الجوف من العين فوجد لونه في الحلق فهذا دليل على دخوله من خلال الأنف. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يفطر لأن العين منفذ للأنف والأنف قد ثبت أنه منفذ للجوف بقول النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا اكتحل وهو صائم ووجد الأثر الكحل في حلقه وهو صائم فقد دخل هذا الأمر عن طريق الأنف كما هو معروف في الطب أن هناك قناة موصلة بين العين والأنف والله أعلم. والمسألة اجتهادية في مسألة الكحل للصائم والأطرة لو لا طعمها في حلقه لكن هو الأصل أن هو ما يفطرش وان اللي بيوصل بشيء يوصل شيء يسير لا يوجد اثره. لو هو لقى مراره لا طعمها يبقى يفطر. لكن وكذلك الكحل لو ما لقاش اثره يبقى ايه يبقى خلاص مش لازم يعدي من القناه دي ده ممكن ما يعديش او ممكن يعني لسبب من الاسباب. نعم قضاء فقط. نعم في كل هذه اذا حصل شيء من ذلك لانه كما ذكرنا يقاس على الايه على القيء. احنا قلنا المره اللي فاتت ان ليه قلنا بالكفارة على الاكل والشرب لان الجماع والاكل والشرب دي كلها ايه ذات شهوات يعني فيها الكفارة فيها مشروعة للزجر وللعقاب. واما ما لم يكن فيه شهوة فمقاس على القي والله اعلم. طيب كان ما يتغذى به شيء بلاستيك خشب ازازة اي حاجة زي كده ما لا يتغذى به بس قصدا يعني كان بلعب به فوق مثلا بلعها عمدا برضو على ايه لو يحطها فوق كده وبعدين جت اتبلعت منه ده ممكن ما يبقاش فطر اصلا كما لو طرت ذبابه الى ايه الى حلقه. على العموم على قول الحنفيه ان اكل ما لا يتغذى به يفطر ولكن ايه ولكن عليه القضاء فقط. قول الحنفيه في ذلك اقيس. نعم واحد يعني طلع على الشرع يريد ان يجامع مراته استفار يجامع مراته يعني هو استفار فاقصد لو نيته انه بيستقي عشان يجامع مراته يبقى عليه قضاء الكفر لان انما الاعمال بالنيات. هو ناوي هو عازم على الفطر بهذه الطريقه لكي يجامعها وبعدين حاجه تانية لا ما هو صح بس عشان الاساس انه هذه كفاره ولا لا يعني لو هو في شبهه في المساله وهو انه اذا كان قد افطر مثلا وهو مسافر ثم عاد ففي قولين في مساله انه يكمل صومه ولا لا والراجح انه هو اذا انتهى العذر وجب عليه اتمام الصوم وقد سبق شرح هذه المساله اذا المراه طهرت من الحيض فعليها ان تمسك باقي النهار اذا برئ المريض ووصل المسافر فعليهم ان يمسكوا باقي النهار احتراما لحرمة رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء قال من اصبح مفطرا فليصم بقيه يوم لما كان صوم عاشوراء واجبا وكانوا معذورين في كونهم افطروا اول الامر لم يسمعوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام فقال من اصبح صائما فليتم صومه وانا اصبح مفطرا فليصم بقيه يومه فذا حجه في ان كل من زال عذره يلزمه الامساك مع وجوب القضاء عليه لكن فهذا الرجل اولا اذا قاء فزال عنه ما كان يجد من الالم الذي سبب القيء يجب ان يمسك بقيه الايه اليوم كونه هو يجامع بقى بعد كده يبقى هذا ليس بالعذر نعم صحيح نعم البخور والعطر جائز انه يستعمله اللي ممنوع منه انه يستعطيه ان هو يدخل البخور جوه مناخيره لا ده ماشي ده الشيء اليسير ده مجرد رائحه لا الامر ده ليس له اعتبار ده زي غبار الطريق انه يتعطر وزيها بالظبط كده الاشياء اليسيره جدا دي اللي هي زيها السواك للصائم باب السواك للصائم الابن الجلوكوز انا خلصت الكلام قول لبابك عن عبد الله بن عمرو بن ربيعه عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم حديث رواه الترمذي وعلقه البخاري بصيغه التمريض ونقل الحافظ في الفتح ان ابن خزيمه اخرجه في صحيحه فقال كنت لا اخرج حديث عاصم بن عبيد الله وضعفه البخاري قال ثم نظرت فاذا شعبه والثوري قد روى عنه قال الترمذي هذا حديث حسن واورده البخاري في جامعه ولم يذكر اسناده قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم لم يروا باسا بالسواك للصائم اول النهار واخره الا ان قوما كرهوا له ان يستاك بالعود الرطب ليه بالعود الرطب عشان يبقى فيه ايه افرازات يعني من عود السواك العصاره دي ولكن الصحيح انه لا يكره انه اصلا بمجرد ما بيخش الفم بيحصل فيه ايه رطوبه فمثل هذا الشيء اليسير لا يعتد به وذهب قوم الى كراهيه السواك له بعد الزوال لما فيه من ازاله الخلوف فمصان الرائحه المتغلبه بسبب الصوم روي ذلك عن ابن عمر واليه ذهب عطاء ومجاهد وبه قال الاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق والصحيح انه لا يكره بل وردت الادله العامه في مشروعيه السواك لكل صلاه ودخل في كل صلاه صلوات رمضان ودخل فيها الظهر والعصر أليس كذلك فهذا الحديث عام ما الذي يخصصه فجمهور أهل العلم احتجوا بعموم الأدلة وهو الصحيح معجون الأسنان الراجع عندي أنه لا يترك إلا مجرد الرائحة وبالتالي فهو لا يفطر والأحوط تركه لأن الرائحة نفاذة جدا لكن الصحيح أنه إذا تمضمض جيدا لم يبقى شيء من عين المعجون ده قال الأوزاعي والشافعي وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق اللي هو مسألة ان هو يكره له السواك بعد الزوال الصحيح اللي هو الأول انه لا يكره قال ولو استاك قال عطاء وقتادة يبتلي ريقه علقه البخاري وصله عبد الرزاق انه يبتلع الريق يجوز يبتلع ريقه حتى لو كان في بقايا ايه يسيرة وقال الحسن لا بأس بالسقوط للصائم ان لم يصل الى حلقه عشان كده قلنا بالضبط ما قال الحسن لما ينقط في مناخيره لو لقاها جوه يبقى ايه يبقى افطر زي بالضبط ده لو في الاستنشاق حطها من بره وما وصلتش الحلق وبقاش طعمها يبقى ايه لم يفطر عشان كده إذا كنت أنا قلت إن نقط المناخير تفطر مطلقا أنا أقصد يعني إذا وصلت إلى ليه إلى الحلق زي الاستنشاق بالظبط. فالاستنشاق ما يفطرش، فلو نقط بره وما وصلتش الحلق لما يجي طعمها فلا بأس. إلا أن الكحل كما ذكرنا برضو إذا وصل للحلق ما وصلش. نعم ممكن التغلب عليه بعد وجوده في الحلق إنه يتف يعني؟ لا، ده وصل للحلق معناه أنه دخل جوه إلى الجوف، لأن بمجرد ما عدى من مناخير من وراء فده جزء لا يتحكم فيه الإنسان. الإنسان ده يتف يبقى طلعه من بره لجوه، قصدي من جوه لبره. قال عطاء هو بيقول في الكحل علقه البخاري عن الحسن قال حافظ رسول الله بن أبي شيبة قال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق يجب القضاء على من استعطى، استعطى اللي هو السعوط اللي هو، وقال مالك والشافعي لا يجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه والسعوط الدواء يصب في الأنف. وده الكلام كلام المالك والشافعي والذي نقول به، وأنه إذا وصل نتيجة السعوط فهو يفطر، وكذلك الكحل. وقال عطاء إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لم يضره أن يزدرد ريقه. إن مضمض وفضل مية هيتفضل فيه آثار قليلة جدا، قطيرات أقل من قطيرات من الماء في ليه؟ في الفم. يبلع ريقه؟ يبلع ريقه، لأن ذلك يشق الاحتراز منه، لأن ذلك يشق الاحتراز منه. قال ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، والحسن ينهى عنه. العلك اللي هو اللبان. الأثر على أخو البخاري بن جريج قال قلت لعطاء أيمضغ الصائم علكا؟ قال لا، قلت إنه ينفث ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه، بيندغه ويتفه. قال فإن لم يزدرد ريقه، لم يبتدع ريقه، فإنه مرواة له، فإن ازدرد ريقه وهو يقول إنه ينهى عن ذلك فقد أفطر. قال قلت الجمهور على أنه إذا تحلب من العلك شيء فازدرده، وده الصحيح، التفريق بين أنواع اللبان. فاللبان الذي لا يتحلل منه شيء على الإطلاق زي حتة الكاوتش بالضبط، فهذا لا يفطر، وليس هو باللبان الموجود عندنا دلوقتي. أنا بتكلم ممكن يكون واحد ندغ مستيكة وركنها وبعدين عادها تاني، قاعد يندغ فيها ايه وهي ما فيهاش ايه ولا سكر ولا طعم ولا ريحه بتاع كده، بيحرك بيها ايه بقه فقط، فدي ما بتزودش الا ان هو بريقه بيجري فقط لا غير. لكن جميع انواع اللبان الموجوده حاليا اللي يمكن ان تمضغ لا شك يتحلل منها ايه شيء، يعني سواء كان مر ولا حلو ولا اي شيء يتحلل منه شيء، واذا ابتلع ريقه فقد افطر. وذلك في الحقيقة المسألة دي ما فيهاش يعني الخلاف فيها حول تحقيق المناط، حول ايه وصف اللبان ده، اما ان هم متفقين وما تحلل شيء اتبلع يبقى افطر يبقى افطر، لكن الخلاف في ان هو ان ده في حاجة تتبلع ولا ما فيش. باب الحجامة للصائم. ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، هذا حديث صحيح أخرجه محمد يعني البخاري عن ابن عن طريق عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال رحمه الله اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الحجامة للصائم، فرخص فيها قوم يذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا وهم صيام. علقه البخاري عنه بصيغة التمريض. قال ابن المنذر وممن رخص في الحجامة للصائم أنس وأبو سعيد والحسين بن علي وغيرهم من الصحابة والتابعين. قال وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة ولا تنهى، وفعله عروة بن الزبير، وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وكره قوم الحجامة للصائم، حجامة استخراج الدم الفاسد من الرأس، وإليه ذهب مسروق والحسن وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون بالليل، منهم ابن عمر وأبو موسى وأنس بن مالك. قال ابن المسيب والشعبي والنخعي إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، ويروي مثله ثابت عن أنس أنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من أجل الضعف، خرجه البخاري. قال وذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم وهو قول أحمد وإسحاق، وقال يجب القضاء على الحاجم والمحجوم ولا كفارة عليهما، وقال عطاء يجب على من احتجم وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة. احتج من حكم ببطلان صومه بالحديث عن شداد بن أوس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم 18 خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أبو داود أو الشافعي وأبو داود والدارمي وعبد الرزاق وابن ماجة والحاكم والطحاوي والبيهقي وإسناده صحيح. قال ابن حزم صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. الحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، أو على الرفع زاد الثقة، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. هذا نص في موطن النزاع، هذا الحديث مع صحته نص في نسخ أفطر الحجم المحجوب، لأنه قال ثم رخص، والرخصة صريحة في أنها بعد الحظر، والله أعلم. رواته وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواته كلهم ثقات من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك، هذا فيه نظر، وهو إن رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالش رخص امتى، هو قال بداية الامر وهو انه كان في فعل جعفر، والكلام ده كان بعد خيبر، وبين خيبر وبين الفتح او بين خيبر وبين مقتل جعفر سنة واشهر، فالحقيقة ان النسخ الترخيص كان بعد الفتح لانه هنا كان في 18 من رمضان، فهنا شداد داوس مفهوش ان هو جعفر هو الذي كان يحتجم. يقول ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح. هذا فيه نظر في أنه هو أحسن من الذي قبل، لأنه ليس صحيح في النسخ إنما هو من أجل الضعف، وهذا يخالف أفطر الحاجم والمحجوم، من أجل الضعف دي هتبقى في ممكن تفسر على المحجوم، لكن الحاجم نفسه يفطر ليه، لكن ما لها وجه إلا النسخ، وده أصح الأقوال خلافا للإمام أحمد وإسحاق رحمه الله تعالى. قال وقد روى هذا الحديث عن رسول الله، روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وثوبان، روى عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج اللي هو أفطر الحجم والمحجوم، وقال علي بن عبد الله أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، وتأول بعض من رخص فيها هذا الحديث فقال معناه قول أفطر الحجم والمحجوم أي تعرض للإفطار، أما المحجوم فللضعف الذي يلحق منهما منها من الحجامة، وأما الحاجم فلما لا يؤمن أن يصل إلى جوفه شيء من الدم إذا ضم شفتيه على قصب الملازم، لما هو بيحط بتاعه كده ويشفط، طبعا ده قول ضعيف جدا، تأويل مخالف الظاهر، أولا أفطر دي بتبقى تستخدم صيغة الفعل الماضي للثبات والاستقرار. فالصحيح أن ده يدل على الإيه؟ على الفطر دلالة ظاهرة جدا، وهذا التأويل تعرض للفطر كلام ضعيف. ويقول كما يقال لمن عرض للمهلك قد هلك فلان وإن لم يهلك. يقول الصحيح زي ما قلنا أنه هو ثبت الترخيص وثبت ثم برواية أنس قال وحمل بعض من كرهها ولم يحكم بطلان الصوم هذا على التغليظ لهما والدعاء عليهما كقوله عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر لا صام ولا أفطر. فيكون على هذا التأويل معنى قول أفطر الحاج المحروم أي بطل أجر صيامهما. وقيل في تأويله إنه ممر بهما مساء فقال أفطر الحاجم والمحجوم كأنه عذرهما بهذا القول إذا كان قد أمسيا ودخل في وقت الفطر، كما يقول أصبح الرجل وأمسى وأظهر إذا دخل في هذه الأوقات. طبعا حديث رأى رجل يحتجم 18 خلت من رمضان يبقى لازم تكون الليلة 18 عدت مش كده، يبقى هو يحتجم فين؟ في النهار لثمان خلت خلاص 18 يعني يوم 18 كان بيحتجم، اللي هو حديث اللي هو شداد النقص. وقيل معناه حان لهما أن يفطرا كما يقال احصد الزرع إذا أحصد الزرع إذا حان وقت الحصاد، وأركب المهر أركب إذا حان أن يركب. هذه التأويلات ذكرها أبو سليمان الخطابي في كتابه. الصحيح في هذه المسألة أن الحجامة لا تفطر ولكن تتجنب لأجل الضعف، ومنها استخراج الدم يعني التبرع بالدم مثلا، فهو يعني يكره لأجل الضعف أثناء نهار رمضان أو نهار الصيام ولكنه لا يفطر على الصحيح. مسألة أخذ الحقن إذا قلنا استخراج الدم ليس مفطر، فأخذ الحقن كذلك ليس مفطر لأنه لم يرد أن الجلد أو العروق منفذ للجوف حتى نقول بفطر من أخذ حقنا في الوريد أو في العضل أو في الشرج أو غير ذلك، لم يرد أن هذه منافذ معتبرة شرعا لاعتبار أن ذلك كالأكل والشرب. ولولا حديث بلغ في الاستشاخ إلا أن تكون صائما لما قلنا أن الأنف منفذ لأن هذا ليس بالمعتاد. فيتامينات فيتامينات ولا غيره، الفيتامينات لا تسد الجوع ولو كان ده أي ما كان، كل ما يصل من خلال الحقن لا يفطر. نعم. بالنسبة لواحد استقاء عند النتيجة تشوفها مثلا في الأكل أو القسم من حلفه إنه ما كلش حاجة أكل لا وده حيبقى يبقى أفطر وعليه القضاء. ولو في نهي أكل حاجة منها عنها مثلا شحم أو الحاجات المحرمة برضه يستقي وعليه القضاء، ويا إما يتقي بعد ما يفطر، وهو لو مكانش يعرف معلوش الاستقاء دي مستحبة لفعل أي وكر لكن مش فرض عليه إنه معذور إذا أكل وهو لا يدري. المحلول والحقن كل واحد مش منفذ. إيه الكفارة على الفطر أكل وشرب وجماع وما قام مقامه كالإمناء. المئويات مش معنى فعلا، مفيش مئويات توصل لأكل وشرب نهائي أبدا، متبقاش زيه.